بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، روى الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك يميت القلب. هذه وصايا عظيمة من رسول رب العالمين لصحابي هو حافظة الإسلام أبي هريرة، والوصية للصحابة وصية للأمة. يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نأخذ فقرة من هذه الوصايا العظيمة، والناس بحاجة إليها، والدنيا عليهم منبسطة، والخيرات ممتدة، والأجل يأتي بغتة، والمرء يحاسب على كل ما قدم وأخر. كن قنعا تكن أشكر الناس. الدنيا أيها الأفاضل متاع سفر ومحطة عبور، ولكنها دار لهو وغرور وحزن وسرور وأتراح وأفراح. قد آذنت بصرب ونادت بالزوال، فأنت لا تسمع إلا ذاهب يتبعه ذاهب. والسعيد فيها من زرعها بالخير لغده، وتنافس في الصالحات لحياته. فالحياة إنما تبدأ بعد الموت. يا ليتني قدمت لحياتي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فصاحب التوفيق من الله، الدنيا لا تلهيه زهرتها ولا تهلكه فتنتها ولا يثقله متاعها، بل يجعلها بلغة ويعبرها على عجل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. والأخذ بالمنكب فيه تنبيه، وفيه لطف، وفيه حسن رعاية ومودة ومحبة. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا حال المؤمن في الدنيا، إما كأنه غريب، والغريب همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو عابر سبيل مسافر غير مقيم، يمشي في الليل والنهار ليصل إلى منزله وأهله. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر الحصير في جنبه، يعني حصير خشن، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، أي فراشا لينا إذا نمت عليه لا يؤثر في جسدك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، يعني الفراش الوطاء الناعم من متاع الدنيا. لما عرضوه على النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الذي يستظل تحت الشجرة لا يبني تحتها، إنما يأخذ بلغة راحة ثم يمضي بسرعة. هكذا الدنيا يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. عن عبد الله بن عمرو قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا بيت صغير من سعف النخل قد وهى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قلنا: يا رسول الله، خص لنا وهى فنحن نصلحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني الدنيا سريعة الزوال، فلا تلتفت بأمورها ثم تنتبه مع الموتى. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف الإنسان من الدنيا ما يستطيع. فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم عقبة كأودا. وأهل الجمال لما يمشون طرق الجبال يعرفون العقاب، العقبة الكبيرة، صعب الصعود مع الوزن الثقيل إذا كانت الجمال محملة. إن أمامكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين أيديكم عقبة كأوبا أو كأودا لا ينجو منها إلا كل مخفف. وقال عليه الصلاة والسلام: ليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الراكب، ليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الراكب. الراكب لما يريد السفر لا يحمل نفسه زادا يثقل متاعه، إنما يأخذ بلغته، ما يوصله فقط للمكان الذي يقصده. ليكن بلاغكم من الدنيا كزاد الراكب، أي خذ من الدنيا ما يكفيك السفر فقط، لا تكثر فتترك خلفك شيء لا تحتاج أن تأخذه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. وكان عليه الصلاة والسلام يثني على الكفاف مع القناعة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وعن فضال بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. ما هو الكفاف وما هي القناعة؟ الكفاف ما كف عن سؤال الناس بحيث لا يزيد عن قدر الحاجة، هذا الكفاف. الكفاف ما كف عن سؤال الناس وكفى للحاجة. والقناعة هي الرضا بما قسم الله تعالى. فالدنيا قليلها يكفي مع القناعة، وكثيرها لا يكفي مع الطمع. والغني في الدنيا ليس من كثر ماله، إنما الغني فيها من أغنى الله قلبه وقنع من متاع الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة الأعراض، إنما الغنى غنى النفس. متفق عليه. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنى بعيشه. لا يتهنى أحد بعيشه إلا إذا جرى مع القدر. تسلم بما قدر لك، وترضى بما قسم لك. قال ابن الجوزي: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. وراحة الإنسان في الدنيا إنما هي بالقناعة. قال الشافعي رحمه الله: القناعة تورث الراحة. القناعة تورث الراحة، تستريح، لا تتطلع للناس، ترضى بما قسم الله لك، لا تبغض أحد، لا تحسد أحد. هذا رزقي، الله أعطاني، وذاك رزقه، فتستريح من التطلع إلى الناس. قال أبو حاتم: ليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقسم، ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل أي الزيادة، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. القناعة أيها الأفاضل إيمان بالله، وإيمان بقضائه وقدره، وتسليم لأمره وحكمه وحكمته في خلقه. ومن تسخط من رزقه إنما هو يسخط على من رزقه، ويشكو قلته للخلق. شكى رجل إلى قوم ضيقا في رزقه، فقال له بعضهم: شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. الأرزاق أيها الأفاضل إنما تقسم بإرادة الله لا بإرادة البشر. الحرص لا يقربها، والطمع لا يستجلبها. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له. فأجملوا في الطلب، أخذوا الحلال وتركوا الحرام. الأرزاق من يسوقها؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالأرزاق قد فرغ منها، والله قد تكفل بها. وقد قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالأمور بإرادة الله وبقدره. والله عز وجل خلق الناس لغاية عظيمة، وتكفل لهم بأرزاقهم ليتفرغوا لهذه الغاية، لا لينشغلوا بالدنيا وينهمكوا فيها وينسوا غاية خلقهم. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. والله فاوت بين الخلق في الأرزاق لحكمة هو يعلمها. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد، بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة والحجة في ذلك. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذه من الحكم في تفاضل الناس، أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم ويمتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن الشكر، ويختبر الفقير في فقره ويسأله عن الصبر. فتمايز العباد اختبار وابتلاء من الله عز وجل. ومن العباد من لا يصلحه إلا الفقر، لو اغتنى لطغى. ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى، لو افتقر لفتن. وربك يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل عليكم السلام وهم يسألون. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فما على العبد إلا أن يرضى بما قسم له ربه، ويقنع بمقسومه مع ملازمة شكر ربه على نعمه. وتأملوا حال أكرم الخلق وأعظمهم جاها عند الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام أقنع الناس على الإطلاق، كان إذا رأى شيئا من الدنيا فأعجبه يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وكان يدعو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. والقوت ما يسد الرمق. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان عليه الصلاة والسلام يطوي الأيام لا يذوق شيئا، ويعصب على بطن الحجر من الجوع، وكان يمضي عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. وكان يربي أصحابه على القناعة، ويوصيهم بأن يستغنوا عن الناس في كل شيء. فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين. ما هما الثقلان؟ الجن والإنس. أيها الناس هلموا إلى ربكم، كل صبح ينزل هذان الملكان يناديان في الناس، أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. وذلك كان من الصحابة من يكون على بعيره وصاحبه بجنبه على الأرض، فيسقط الصوت من يده فلا يقول لصاحبي ناولني الصوت، إنما ينيخ البعير ثم ينزل ثم يأخذ الصوت ثم يصعد. من يتكفل لأن لا يسأل الناس شيئا، حتى الدعاء لا تسأل الناس يدعون لك، لا تسأل الناس شيء، إذا سألت فاسأل الله عز وجل. وذلك قال الزهري كانوا يكرهون أن يقول أحدهم لصاحبه لا تنسنا من دعائك. الأخ لا يحتاج أن يذكر أخاه بالدعاء له، ولكن لا تسأل الناس. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك. وكان يقول شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وجاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني وأوجز، فقال عليك بالإياس مما في أيدي الناس. إياس مما في أيدي الناس. إذا أردت أن تقنع فلا تتطلع إلى من فضل عليك في الدنيا. قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية عند البخاري هذا في الصحيحين: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. لا تنظر تقول فلان عنده وعنده وعنده، انظر إلى من ليس عنده. في كل أمورك، أنت مريض انظر إلى المقعد، لا تقول البلاء علي شديد. أنت فقير انظر إلى المعدم. أنت غني لا تنظر إلى الأغنى، انظر إلى الفقير. فالفقير إذا تطلع على الغني لم يرى نعم ربه عليه، والإنسان إذا لم يرى النعم لم يشكرها. وامرأة الفقير إذا نظرت لامرأة الغني عجز زوجها عن تلبية مطالبها وتكدرت حياتها، ترى ما عندها شيء، تجلس مع النساء ثم ترجع بيتها وقد اختلفت على زوجها، فلان يسافرون فلان يحوطون ونحن في البيت في النخل وفي العزبة وغير ذلك، وهذا موجود في الناس. هذا دمار ويخالف القناعة. ثبت في السلسلة الصحيحة عن أبي سعيد أو جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فأطالها، وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب والصيغ ما تكلف امرأة الغني. يعني هذا أول الهلاك، امرأة الفقير تطلب من زوجها ما يوفر الغني لامرأته. إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب والصيغ ما تكلف امرأة الغني. قال: فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة واتخذت رجلين من خشب وخاتم له علق وطبق، يعني يغلق، وحشته مسكا، وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين، ومرت بالناس فبعثوا إنسانا يتبعهم، فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب. لماذا؟ تغيرت، غير شكلها، أرادت تتشبه بغيرها، لم ترضى بجسمها القصير، أراد أن تطول نفسها. هذا في كل أمور الدنيا. فنظر المسلم في نعيم الدنيا يزهده، يعني إلى من دونه يزهده ويقنعه ويقطع تطلع نفسه إلى ما عند الناس، ويجره إلى أن يشكر ما أنعم الله عليه من النعم، فلا يقول فلان عنده وعنده وأنا ما عندي شيء، فلان عنده بنايات وأنا ما عندي شيء، فلان حصل وأنا ما حصلت، ثم يذهب ويذل نفسه. القناعة تورث الراحة والرضا وتبعد الحسد والحقد. والإيمان بالقدر أن هذا حكم الله وقسمته، فلا تعترض على ربك. وقد يكون عند غيرك من النعم كثير، من البنايات ولكن فقد الصحة وأنت صحيح، لا يستطيع أن يتلذذ بطعام وأنت ترتع وتمشي وتجول وتصول، ولو قست نعمك لوجدتها أكثر بكثير مما عنده. ماذا يستفيد الإنسان من الأموال الطائلة ولا يستطيع أن يأكل لقمة؟ فإذا نظرت إلى نعم الله عليك، شكرت ربك. قال أبو سليمان الداراني: إني لأخرج من بيتي فلا يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة أو لي فيه عبرة. كل شيء تنظر له، إن كان فيه علة شكرت ربك واعتبرت، وإن كان نعمة ذكرك بنعم الله عليك. قال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. هذا ميزان. كن عدادا لنعم الله، اجلس عدد النعم مع أولادك، قارن بين ما كان الناس عليه قبل 60-70 سنة وما أصبحوا عليه الآن. عدد النعم، كم هي؟ كيف كانوا يستجلبون الماء؟ كيف كانوا يستدفئون؟ كيف كانوا يستجلبون البضائع؟ كيف كان عيشهم؟ كيف كان لباسهم؟ ثم كم عندنا من نعم لا نستطيع أن نعددها. كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. يقول ابن أبي الحواري: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم. التقى سفيان بن عيينة بالفضيل بن عياض في المسجد الحرام بعد المغرب، ثم جلسا يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح للصبح. جعل يعدد النعم مع صاحبه حتى أصبح. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في طريقه وممشاه وذهابه ومجيئه، آمن لا يخشى قطع الطريق، ولا يخشى اللصوص، ولا يخشى الغوائل، ولا يخشى التفجير. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عافية، عنده قوت يومه، مش قوت سنين، قوت يوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كأنه ملك جمع الدنيا كلها، لم يفوته من خيرها شيء. فمن الوصايا العظيمة: كن قنعا تكن أشكر الناس. إذا أردت أن تشكر إلزم القناعة، ترضى بما قسم الله لك وتسلم لأمره، ثم عينك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به غيرك ممن أراد الله أن يفتنهم أو غير ذلك. تنظر إلى هذه الأمور، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. هذه وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أول من يرد الحوض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة من هم؟ ها؟ لا، فقراء المهاجرين. أول من يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، والفقراء يدخلون الجنة قبل أغنياء بكم؟ 500 سنة، قليلا كثيرا، ها؟ 500 سنة يتنعمون في الجنة ثم بعد ذلك يلحقهم الأغنياء ولو كانوا في الفضل ما كانوا. فلا تدري أين أراد الله بك النعمة والخير، فسلم لربك وارضى بقسمه، تعش مستريحا قنعا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا القناعة ورزق الحلال، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن ينورها، وأن يعيننا على كل خير، وأن يجنبنا كل شر. بعض الأسئلة نختصر. ما حكم من يتعامل بالسحر ليفرق بين الزوجين؟ السحر أيها الأفاضل من موبقات الأعمال، من تعاطاه ليس له نصيب في الأخرى، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها السحر، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له. في رواية: من سحر فقد أشرك، عند النسائي. فالسحر من موبقات الأعمال، وتعلمه كفر، نص عليه الذهبي رحمه الله وغيره. ذكر أنهم يظنون أنهم أتوا حراما ولا يعلمون أنهم أتوا كفرا، لأن فيه موبقات عظيمة تهدم دين الإنسان. إذا كان من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بالعراف نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا تأتوا الكهان، فليس منا من سحر أو سحر له. هذا عظيم، وانتشار السحر في الناس يدل على عظم غفلتهم وبعدهم عن دينهم، وهذا منتشر، مصيبة كبيرة جدا في الناس. كيف مسلم يذهب يسحر أخاه ويعمل له سحر؟ هذا كبيرة، يوبق دنيا وأخرى. يقول: ما نصيحتكم لبعض الموظفين المتهاونون في أدائها والالتزام بالوقت المحدد، يعني في الوظائف؟ الموظف مؤتمن، مؤتمن على وظيفته بأن يؤديها على الوجه المطلوب، مؤتمن على وقتها بأن لا يتأخر. لا في أول الوقت ولا يقدم فيخرج قبل الوقت إلا على وجه مشروع. أحد كبار القضاة في الدولة العباسية مرض أسبوعين، ثم لما جاءه العطاء أخذ نصفه فرده على بيت المال، أي على المسؤول، وقال: لم أقم بالقضاء بين المسلمين في هذه الأيام ولا أستحق هذا المال. كان عمر بن عبد العزيز يكون في حوائج المسلمين فيضع نفسه السراج، فإذا قضى حوائج الناس أطفأ سراجه من بيت المال ثم أوقد سراج نفسه، وقال لأبي بكر بن حزم لما أمره أن يكتب قال أدق قلمك وقارب بين الأسطر، إني أخشى أن أخرج من مال المسلمين ما لا ينتفعون به. كان السلف يتعلمون الورع، وهذا من أصول الدين. فإذا استؤمنت على مكان، إن العامل إذا خرج فأعطى الحق وأدى الحق كان كالمجاهد في سبيل الله، فالموظف مؤتمن على وظيفته. وإذا تعرف أن القانون يخالف لا تتحايل، وهذا صاحبك تستأذن منه ثم تخرج بلا وجه حق، لا يجوز. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. والآثار في هذا كثيرة جدا. يقول ما نصيحتكم لبعض النساء اللواتي ينفقن أموال طائلة في التجمل وتغيير بعض المحاسن بعمليات تجميل؟ إنفاق المال في التجمل إذا كان إنسان عنده ومقتدر لا بأس به، ليس حرام، ولكن كل درهم ستسأل عنه. لن تزول قدم ابن آدم من عند ربي حتى يسأل عن خمس، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤالين في المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا كان إنسان مقتدر والمرأة تتجمل لزوجها يجوز لها ذلك، ولكن الإنسان يحاسب حتى لا يدخل في باب المباهاة والتفاخر. أما التجميل الذي يغير خلق الله هذا لا يجوز، لأن كل ما أدى إلى تغيير خلق الله حرام، أما إصلاح العيب فجائز. يقول هل قول سمع الله لمن حمده يقولها المأموم بعد قول الإمام حال الصلاة عند الرفع من الركوع، أو يكفي المأموم يقول ربنا ولك الحمد؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. منهم من قال المأموم في صلاة الجماعة يقول ربنا ولك الحمد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ومنهم من قال لا، المأموم يقول كما يقول الإمام، يعني يقول سمع الله ولك الحمد ثم يقول ربنا ولك الحمد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله ولك الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا هذا لا ينافي هذا. قالوا لأن قول ربنا ولك الحمد هو ذكر الانتقال من الركوع إلى الاعتدال، قول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد هو قول ذكر الاعتدال بعد الانتقال. قالوا قول سمع الله لمن حمده هو ذكر الانتقال من الركوع إلى الاعتدال، وقول ربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال. والصحابة والناس كانوا يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده، الإمام إذا صلى بالناس يقول سمع الله لمن حمده، ولا يسمعون قوله ربنا ولك الحمد. والأصل في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فما يسمعونه لا يحتاجون إلى تنبيه عليه، يعني سمع الله لمن حمده يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وربنا ولك الحمد يقولها الإمام سرا، فاحتاج أن يعلم الناس ما يقولون إذا اعتدلوا من الركوع. قالوا أيضا لأننا إذا قلنا أن المأموم لا يقول سمع الله ولك الحمد إنما يقول ربنا ولك الحمد أخلينا هذا الانتقال من الذكر، يعني الإمام المأموم إذا قلنا له قل ربنا ولك الحمد حين يرفع رأسه من الركوع إلى الاعتدال ماذا يقول؟ إذا قلنا لا يقول يخرج ساكتا، لأن ربنا ولك الحمد ذكر الاعتدال بعد الانتقال. فقالوا قولكم أنه لا يقول سمع الله لمن حمده لزم منه أن نخلي هذا المقام من ذكر. ثم دل على حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصح صلاة لأحد من الناس، وذكر فيه ثم يقول سمع الله لمن حمده. فقالوا من حيث الأثر ومن حيث النظر الصحيح أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، لأن سمع الله لمن حمده يبدأ إذا انسان راكع أول ما يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد. وهذا مذهب الشافعي، معه كثير من الحديث وفيه قوة، ونصره الإمام النووي في المجموع. يقول هل يجوز تطويل القراءة في النوافل في النهار؟ إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، تطيل ما تشاء، قد تصلي من الساعة 10 للساعة 12 ركعتين فقط. إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. والإنسان المتطوع أمير نفسه. وكم عدد ركعات صلاة الضحى؟ الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ما شاء الإنسان، وأفضل ذلك أن يحافظ الإنسان على 4. وجاء حديث مختلف في حمله، يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره. وأكثر ما كان يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى 4 ركعات، وثبت في الحديث 12 ركعة، ولكن جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ما شاء. أفضل أوقات، أولا يبدأ وقت الضحى من بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وينتهي قبل الظهر بربع ساعة قبل أذان الظهر، وأفضل وقتها حين تشتد الشمس من الضحى. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى، والفصال أنتم أهل النق، الحوار الصغير حين تصيبه الرمضاء. يقول العلماء من الساعة 10:30 إلى 11:30، أو من الساعة 10 إلى الساعة 11:30، هذا أفضل وقت للضحى، وإن كان قبل ذلك من بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر بربع ساعة أو 10 دقائق. ما هي الأسباب المانعة للدعاء، أي تمنع إجابة الدعاء؟ أعظم سبب لمنع إجابة الدعاء أكل الحرام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، أشعث أغبر حاله يدل على إجابة الدعاء، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وذلك قال النبي لسعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. أول شيء هذا أفضل شيء. الأمر الثاني من أسباب منع الدعاء أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أن يدعو بإثم ليس على وجه حق بقطيعة رحم. الأمر الثالث الاستعجال في الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. الأمر الرابع من أسباب منع الدعاء الاعتداء في الدعاء. ولا تعتدوا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء يظلم ثم يدعو، يأخذ منه شخص شيء مظلمة يسيرة ثم يدعو عليه بالهلاك وعلى أولاده وعلى ذرياته وعلى لا يترك منه شيئا، هذا اعتداء في الدعاء. هذه أمور تمنع إجابة الدعاء. أما أسباب الإجابة فكثيرة، من أهمها رفع اليدين إلى السماء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي من عبده أن يرفع إليه، إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ثم البداء بالثناء على الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم جمع القلب على الدعاء. لا يستجيب الله دعاء من قلب ساه لاهن. ثم تحري أوقات الإجابة، كبين الأذان والإقامة، في السجود، في الصلاة، الثلث الأخير من الليل، هذه أوقات إجابة. يقول: هل الإنسان يأخذ بالأسباب أو يجعل كل أموره يتوكل على الله فيما فيها؟ من التوكل الأخذ بالأسباب، من التوكل الأخذ بالأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تبذل السبب ولا تبذل السبب؟ هل تبقى في عشها أن تبحث، تذهب تبحث عن رزقها؟ بذلت. وذلك العلماء يقولون: الأخذ بالأسباب من كمال التوكل، ولكن تأخذ بالأسباب ثم تعتمد بقلبك على الله. فترك الأسباب هذا جهل. ونقص في الإيمان بالقدر. يقول: متى تقول لأطفالك: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة؟ هل يقول وهم بعيدون عنك؟ لا، إنما النبي كان يضع يده على الحسن والحسين، وكان يقول أعوذهما بكلمات الله التامة. وهذا الذي كان يرقي به إبراهيم، إسماعيل، وإسحاق، فيضع يده على رأسه أو على جسده ثم يقول: أعيدكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا من التعوذ النبوي. إذا أخذت أولادك معك إلى مكان، عوذهما. إذا رأيتما وقت المساء عندك، عوذهما. هذا من السنة. الأسباب المعينة على قيام الليل، الأسباب المعينة على قيام الليل: أول سبب ترك المعصية، ولذلك قال الحسن: إذا لم تستطع على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، قيدتك خطاياك. فأول سبب معين على قيام الليل هو طاعة الله عز وجل وعدم معصيته. السبب الثاني المعين على قيام الليل: بذل الأسباب وصدق العزم في النية، فتنام مبكر ثم تجعل لك الأسباب المعينة على القيام. السبب الثالث الدعاء والإلحاح إلى الله أن يوفقك. والسبب الرابع المجاهدة. قال عتبة الغلام: جهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. فلا بد أن تجاهد نفسك حتى يصبح لك عادة. هل التفكر في نعم الله عبادة؟ هل التفكر في نعم الله عبادة ساعة خير من قيام ليلة؟ لا شك أن التفكر في نعم الله كما قال سعيد المسيب: أما والله إن العبادة الكف عن محارم الله والتفكر في آلاء الله، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر في مخلوقات الله لا شك أنها عبادة، وقيام الليل عبادة، والناس يختلفون. من الناس من قام الليل وجعل يذكر استفاد أكثر ممن يصلي، والناس يتفاوتون، والإنسان على نفسه بصيرة. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ منهم من يجعلهما واحد، ومنهم من يفرق. القدر تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وقت الأذان. ما هي أسباب اختلاف المذهبية؟ أسباب اختلاف المذاهب كثيرة. أول سبب اختلاف فهم الناس، فهم العلماء. عنده دليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ثم ذهب الصحابة وحانت الصلاة، منهم من صلاها في الطريق وقالوا إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام استعجال ولم يرد أن نؤخر الصلاة، وقوم قالوا لا إنما أراد أن نؤخر الصلاة، والنبي لم يعنف هذا ولم يعنف هذا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله عنده كتاب عظيم عنوانه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أسباب اختلافهم ولماذا اختلفوا. العلماء لما يختلفون لأسباب شرعية معتبرة، ليس عن هوى. لماذا قال الشافعي: مس المرأة ينقض المرأة يقض الوضوء، وقال أبو حنيفة: مس المرأة لا ينقض وضوء. قد يكون الحديث عند هذا ثابت وعند هذا ضعيف، قد يكون عنده أدلة معارضة تقتضي أن يقول بهذه الأدلة ويترك هذا الدليل، أو يفسر الدليل تفسيرا موافق للأدلة ولكن ذاك عنده أدلة يفسره بتفسير آخر. واختلاف العلماء فيه تيسير، فيه سعة، والتعصب مذموم، وإمتنا هم نجوم رحمهم الله يهتدى بهم ويقتفى آثارهم وينظر في أصولهم وتتبع مذاهبهم، لهم مكانة، والعلم لا يضبط إلا عن طريقهم وفهومهم، لأن التجرد عن المذاهب وعن الفقهاء وعن العلماء هذا شارة نقص وفهم للدين. واقرأوا هذا الكتاب تعرفوا لماذا اختلف العلماء وما أعذارهم في ذلك وكيف التصرف عند اختلاف العلماء، وهذا يحتاج إلى بسط كثير وتعمق في العلم. ولكن المسلم إذا لم يجد وليس أهلا للدراسة والتعلم العميق إنما مذهبه مفتيه، يعني يسأل من يثق بدينه وعلمه، ثم إذا أجابه وفق الدليل والشرع يتبعه وينظر للأتقى ولا أعلم في هذا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. أسأل انتهت. بارك الله فيكم، معذرة منكم جميعا.